ما في. نعم شيخ صلى الله عليكم. الشيخ بعض الناس يسقط شعره الشيخ ويغرسون في الجهة التي يسقط منها الشعر من جهة ثانية الجلدة، فيصبح المنطقة هذه تصبح تنبث. شيخ يجوز هذا يا شيخ؟ أقرب عني أن يشبه الوصل هذا، أما الإنسان دعا دواء ينبث الدواء، أما يكون يغرس شعر يتنبثه يغرس شعر نفسه يا شيخ جلده منه هذا جنس الوصل. إذا كان يغرس يعني شعر خارجي. بالنسبة لبعض الرجال بعض الدول يضعون الوشم في الكتف أحسن الله إليك أو في اليد. الوشم عن بعض الناس حطه فيه، بعض الناس حطه فيه في الكوف، ولا حطه في شيء مكان آخر. الحديث عام من الكبائر يا شيخ. نعم من الكبائر. نعم المسلم كان إذا خطب الناس على صوته وأحمر وجهه وكأنه منذر جيش، هل هذا كان هديه في الإبلاغ الخطب؟ نعم حتى يأثر على القلوب، حتى تصغي القلوب وتنتبه تتأثر. هل هذا كان هديه في الإبلاغ والتعليم في الخطب؟ في الخطب بس في الخطبة. نعم الشيخ الذي عنده واحد وشم يعني إذا كانت يسر يزيله ولا ماذا يسوي؟ إذا تيسر يزيله بدون مشقة لا بأس شيله. إذا تيسر بدون مشقة إن شاء الله إليك. من حرم الأخذ من شعر الساقين للنساء لأن فيه تغييرا لخلق الله؟ لا هذا من نزاته ما دام لم يفعل، مثل ما يؤخذ الإبط مثل ما يؤخذ الشارب مثل ما تأخذ العانة، هذا من بين النظافة ما لا تعلق بالنمس. النمس فيما يتعلق بالحاجبين هذا ما يضر، لأن هذا ما نهي عنه لم ينهى عنه من باب الزينة والجمال. الباب في تسمى الكبائر والأقرب هي أشد من الوسط، أو هي أشد رأس مستقل، أو أشد من رأس مستقل يوهم الناس يوهم الخاطبين وغيرها أن لها رأس وما لها رأس. كبيرا باب أول.